أحبتنا الكرام، هي إلا لحظات يسيرة ويرفع أذان صلاة العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.